بس الشاطر هو اللي يروح للمنفذ ده، عشان لما الانسان واحد يجي يغيب شر يقعد ايه يفل في كلامه. فلو انهم فلوا دي الا ان تكون ملكين خلاص كده، او تكون من الخالقين، كان يقول الله طب ملكين ايه، هو قال ربي انظرني الى يوم يبعثون. فلو كان عارف الحكايه ما كان عملها في روحه وانفضت الحكايه، يبقى كذب ولا مش كذب؟ لا ان تكون ملكين او تكون من الايه من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قاسما ماده فاعله تاتي للمشاركه، ومعنى المشاركه ان فيه طرفين اثنين، كل واحد منهم فاعل في ناحيه ومفعول في ناحيه اخرى. شارك زيد عمرو، طب ما هو شارك عمرو زيد؟ ما دام شارك زيد عمرو يبقى شارك عمرو زيد ولا لا؟ قاتل زيد عمرو، يبقى برضه عمرو قاتل مين؟ قاتل زيد. يبقى ماده الايه ماده فاعله وتفاعله تاتي في الايه في المشاركه. يعني لازم الاثنين يكون كل واحد منهم فاعل من جهه ومفعول من جهه، ولكن غلب في اللفظ الفاعليه في واحد والمفعوليه في الايه، لكن في المعنى الاثنين فاعل ومفعول، كل واحد فاعل في ناحيه ومفعول في ايه في ناحيه. ولذلك احنا قلنا زمان الشاعر العربي لما حكى قصه الرجل الذي سار في مكان فيه حيات، وهو سائر لا هو اذى الحيات ولا الحيات اذته، هو يقول لك ان التعابين والفصيله دي كلها مش ممكن تتجه بالايذاء الا لمن يحاول يؤذيه. ليه؟ لان السم والاشياء اللي بتبقى كالحراب في بعض الحيوانات معموله للدفاع عن ايه؟ عن النفس، ما دام ما يتعرضش لها ولا يستعملها ولا له دعوه بها. ولذلك الا يوجد انسان يحدثوني انه امن النوم لقى تعبان في عبه؟ يبقى لا قرص ولا عمل، لانه هو ده كان ما عملش حاجه، لا عمل سم ولا ابدا اي حاجه. يبقى اذا الاشياء اللي ربنا مديها تؤذي في بعض الخلق مش عاملها علشان تؤذي، عاملها لها علشان دفاع عن نفسه، فما لم تتعرض الى ايذاء فلا تفعل. طيب الشاعر بقى لما جه يبحث عن الراجل واللي ماشي في ارض فيها حيات وسباع، ام قال لك قد سالم الحيات منه القدم، الحيات سلمت مين؟ القدم، ما اذتوش. سالم الحيات منه القدم، يبقى الحيات فعل ولا لا؟ طب مرفوع بالضم، وسلمت ايه؟ القدم. ما هو هي سلمت القدم لان القدم ايه؟ سالم، وسالم القدم الحيات مش سالم. لما حب يعمل بدل من الحيات، الحيات فيها افعوان، فقال ايه؟ قد سالم الحيات منه القدم الافعوان والشجاع القشعنة. طب الافعوان ده لونه من الحيات، يبقى بده يبين الايه الحيات كانت ايه، افعوان وشجاع قشعر، جاب منها بدل. طب بدل المرفوع مش يبقى مرفوع؟ كان يقول ايه؟ قد سالم الحيات منه القدم الافعوان، لانه بدل من مين؟ وبدل المرفوع مرفوع ولا لا؟ طب لكن هو ما رفعوش، ام قال لك لانه نظر الى ان الحيات وان كانت فاعل هنا الا انها في المعنى فاعل وايه ومفعول، فاعاد عليها البدل بالنصب لانها في مقام المفعول. يبقى اذا قاسم، يبقى عايز عمليتين اثنين. الاول قاسمهما، يبقى هل ابليس قعد يقسم لادم ولزوجته وهم يقسموا؟ ما هو قاسم يبقى لازم ده بيقسم وده ايه وده يقسم. ام قال لك لا، تاتي مره لغير المفاعله او للمفاعله اللزوميه. ازاي؟ ايه المفاعله اللزوميه؟ حين يقول الحق سبحانه وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر. وواعدنا اهي فاعله، واعد فاعله، من الذي واعد؟ وعد مين؟ وهل موسى دخل في الوعد؟ ام قال لك بقبوله الوعد وتوفيته به كانه دخل في الوعد. يبقى قاسمهما، ما دام قبلوا القسم بقى ودخلوا يبقى احترم القسم،

فهم لما جت الحكاية دي قالوا العرب بقوا يجيبوا من ورق الجنة ويجيبوا ورق على ايه؟ على ورق عشان يداروا الايه؟ الثورة. وطفق طفق يعني جعل شرع يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ يعني أنا أعذرت وما كنا معذبين حتى نبعثه، وأنا مش بعثت رسول، ده أنا قلت لكم بالإيه؟ أنا بالمباشرة. والتكليف هنا بأمر واحد، والإباحة في أمور متعددة، يعني ما كلفتكوش ونهيتكم عن حاجات كتير حتى دي أنت تبقي دي، ده هي حاجة إيه؟ ده حاجة واحدة. هو في حاجة إيه؟ لو كانت حاجات كتير كنا نقول معذورين دي تقعد في دي، لا، ده المباح أشياء كثيرة والمنهي عنه حاجة واحدة. والتكليف لا بالواسطة ولكن بالمباشرة. ولذلك دي هتنفعنا في لقطة للقصة في صورة غير دي. هنا ما جابش سيرة وعصى آدم ربه فغوى، ما جابش سيرة كلمة المعصية دي. علشان نحل بقى الإشكال، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما يبقى قال لهم النص أنا لا أجرمه إلا بنص، والنص أنا نصيت عليه، قلت له ما تجيوش ناحية الشجرة دي، أدي النص. وأيضا نبهتكم إلى أنكم أنتم مش متروكين كده، بل فيه عنصر إغوائي عداوته مسبقة في أنه امتنع للسجود، وأنا طردته علشان كده، أنا نهيتكم عن الشجرة فده نص التجريم، وقلت لكم إن الشيطان عدو الإيه؟ عدو له. يبقى إذن إن أخذتكم بذنبكم أبقى عادل ولا مش عادل؟ أبقى عادل. ويبقى أنتم اللي ظلمتوا نفسكم ولا من اللي ظلمتكم؟ يبقى أنتم اللي ظلمتوا نفسكم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ كان يقدر يقول إيه؟ لقد نهيتكما عن تلكما الشجرة. ويبقى خبر منه ولا لا؟ الله لم يشأ أن يجعل الكلام خبر منه، بل أراد أن يأخذ الحكم من أفواههما، وما خدوش من طريق الإثبات. كان يقدر يقول أنا هيتكم عن هذه الشجرة، يبقى كم أسلوب؟ يقولون أنا نهيتكم عن تلكما الشجرة، أدي خبر. يجيب استفهام، أنا هيتكم عن هذه الشجرة، أدي أسلوب تاني برضو باستفهام. لكن هو ما استفهمش بالإيجاب، ما استفهمش بالإثبات، ده استفهم عن النفي. استفهم عن إيه؟ ألم أنهكما؟ إيه يعني استفهم؟ قال لك لأن من الجائز أنه إن استفهم عن النفي يبقى إيحاء بالجواب. فاستفهم عن نفي حتى تقول له لا انت نهيتني، زي ما احد يقول لك انت ما ادتنيش الحق بتاعي وقصرت وياي، كنت تقدر تقول له انا صنعت معك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى خبر منك محتمل ان تكون صادق ولا كذا، تقدر تنقله افعلت لك كذا وافعلت لك كذا، تستفهم بس بالاثبات، تقول له والله يا اخي انت مالك حق، الم اصنع معك كذا، الم اصنع، فكأنك قررته بالنفي علشان هو يقول لا ده انت صنعت، يبقى ده توكيد للايه؟ توكيد للخبر على وجه الايه؟ التأكيد والتيقين. والى لقاء اخر ان شاء الله.